إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد جاء الإسلام الكامل الشامل بكل ما من شأنه أن يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك عنايته بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة والخصال الجميلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قال علي بن أبي طالب: الخلق العظيم آداب القرآن، الخلق العظيم آداب القرآن. وحسن الخلق وحسن التعامل واجب على المسلم، سواء كان مع المسلمين أم مع غير المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في حق غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فحسن المعاملة وحسن الخلق واجب على المسلم مع جميع البشر. وثمة فرق بين موالاة الكفار بحبهم وحب دينهم، هذا كفر بالله، وبين حسن الخلق معهم وبين حسن الأخلاق معهم، فالأول كفر والثانية واجبة على كل مسلم أن يحسن خلقه مع جميع البشر، مسلمهم وكافرهم. بهذا انتشر الإسلام في كثير من البلدان، وهذا كله من حسن ومن كمال ديننا الحنيف. والإسلام يأمر بالوفاء بالعهود والعقود مع المسلم وغير المسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حذيفة وأبوه قادمين من مكة، وكان قد أسرهما كفار قريش، ففاوضوهما على أن يخلوا سبيلهما بشرط ألا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فأعطاياهم العهد ألا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لكنهما ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبراه الخبر قال لهما أي لحذيفة وأبيه اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عقد عهدا مع قبائل اليهود الثلاثة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ولم يخل العهد ولم يغدر بهم حتى إنهم هم الذين خانوا العهد ونقضوا. فالواجب على المسلم الوفاء بالعهد مع جميع الناس، فالعهد أمره عظيم وخيانة العهد عظيمة، فعلينا أن نقوم بهذه الخلق من الوفاء بالعقود وحسن التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان ابنه غلاما صغيرا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مرض الغلام زاره رسول الله وهو يهودي، زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود يعرفون الحق لكنهم جحدوه، فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فتشهد الرجل ودخل في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سمعتم النصوص حسن المعاملة مع المسلمين وغير المسلمين مطلوبة مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن شيء من أمور الدين. ولذلك كان المسلمون وسطا بين أهل التفريط الذين يتنازلون عن دينهم من أجل أن يرضوا أعداء الله، وبين أهل الإفراط الذين يبالغون حتى إنهم يستحلون دماء المعاهدين وأموالهم بغير حق. وبعضهم ممن يعيش في أوروبا تأتينا منهم اتصالات يقول هل يجوز أن نأخذ بعض أموالهم بغير دون أن يعلموا، وأقول إن هذا غش محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، من غش فليس منا، وهذا يشمل المسلمين وغير المسلمين. فلا بد أن، والإسلام عني بحقوق غير المسلمين بعد الفتوحات، فكان يعطيهم حقوقهم، وكان الخلفاء يعاقبون من يسيء إلى غير المسلمين من المعاهدين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، عفوا، أنه قال من قتل معاهدا، لمن قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 40 عاما. فعلينا أن نعنى بالقيام بهذه الحقوق، ولا يجوز أن نعتدي ولا أن نغش. البعض يقول أنا أحتال على أموالهم لأنهم كفار، أنا أعبي بنزين وأهرب وأتركهم من محطاتهم، هذا محرم، يعني مهما كان هم معاهدون، سواء الذين كانوا عندنا بطريق الذمة أو المستأمنين الذين قدموا للعمل أو للسفارات أو للتجارة أو نحو ذلك، أو غيرهم ممن بيننا وبينهم عهود ومواثيق. وما تفعله الدواعش والقاعدة وغيرهم من الضلال والخوارج من استحلال قتال المعاهدين والذمين والمستأمنين عمل خارج عن عمل الإسلام، فليس هذا من الإسلام في شيء، بل هو عمل إجرامي تقع فيه تلك الأحزاب الخطيرة التي خرجت على المسلمين تضرب برها وفاجرها وتضرب تقتل المعاهدين ونحو ذلك، دون ما رجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذا الصنيع، صنيع الخوارج، الدواعش، القاعدة، الفلانيون، لأنهم كلهم مجرمون وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هؤلاء الخوارج ليس عندهم من الدين شيء، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأمر بقتلهم، وإن لمن قتلهم أجرا، وإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم كلاب النار، وأنهم إلى آخر ذلك من الأوصاف التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا، من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقهم للقضاء على أهل الفساد والبدع والمعاصي والعناد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عدو السنة. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين مظفرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.